محمد الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لله ما Thank you. يا عمي راح يا الله إن الله Yeah. الله يا فارس الله يا فارس ما فيش الا واحد يا كده الشمس والقمر كله مستجع والله. It's so cool. سيبه سيب ايه يا طلع الزراعة طلع الجرن زراعة صفقة جرن الله أكبر الله أكبر لا كمال كفت عليك كفت عليك سيبوا بجر السيد وانا مسكوك شيخ سيد هيدا شوي خذ من عني يا عم هيدا شوي عم في ايه عم في تعب امزح حالك يا ايها الناس No. تجيب شيء تريب يعني يوم يا رب عليك يا سيدنا وما تدري